حصريا على موقع djkimo.com. بإذن الله في يوم هنسى وهعمل نفسي مش شايفة ولا سمع ده لو شفته. بإذن الله هفوق من الله هقول للناس لنا حبة ولا كرهة ولا عرفته. على موقع DJ Kimo.